ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء وكل شيء فعلوه في الزبر وكل الإنسان

فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف وريحان فبأي ربكما تكذبان والسماء Oh,

سلطان لا تنفذون إلا بسلطان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض لا تنفذون إلا بسلطان لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. هكذا يا الاخوة المؤمنون لقد فتح الله علينا بالذي هو خير ايات البينات من ذكر الله الحكيم التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ هيثم محمد الدين قارئ القرآن الكريم والمقيم بالعزازي.